وضعت ابنتي من زوجة أخي ورضعت ابنة أخي من زوجتي. هل رضعت ابنتي من زوجة أخي ورضعت ابنة أخي من زوجتي، هل يجوز لأبناء أخي الآخرين أن يتزوجوا من بناتي الأخرات وكذلك العكس؟ إن رضعت ابنة أخي من زوجتي رضاعا شرعيا ثلاث مرات أكثر، هذا الرضاع أرجمه على أولاده وتكون أختا له. إذا رضعت من حولين خمس رضاعات وأكثر من زوجتك فإن جميع أولادك لا يحل لهم نكاحه، ولكن لا يتزوج أخواتها التي ما رضعنا أخوات الأخريات. وكذلك إذا رضعت لكم من زوجة أخيه صار بنتا لأخيه، إذا كان رضاع خمس مرات وأكثر من حولين صار بنتا لأخيه يحرم على أبنائه نكاحها، ولكن لا بأس لأولاد أخيه أن ينكحوا بنات الرجال غير ذلك رضعت من زوجة أخيه، ينبغي يفهم هذا. الرابعة من زوجة أخيه لا تحل لأبنائك، وفي الرابعة من زوجة أخيه لا تحل لأبنائك، والرابعة من بناتك من زوجة أخيه، والرابعة من بنات أخيه وزوجتك لا تحل لأبنائك أيضا. المقصود بنت أخيك أنك تضرعت من أبنائك صارت من بنتك تحرم على أبنائك، وبنتك أنك تضرعت من زوجة أخيك صارت من بنتك أخيك لا تحل لأبنائك، وانتباه لا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.